الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ففي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن أمر عظيم تأثر به كل مسلم ونستنبط منه بعض الدروس والعبر. هذا الأمر العظيم هو وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما في ذلك من الدروس والعبر. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تبعثون. وقال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن محمدا بشر كغيره من الناس، وأنه كما أن الناس يموتون فإنه سيموت ولا يبقى إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم سبحانه وتعالى، وحياته ليست كحياة خلقه، فإن حياته عز وجل لم تسبق بعدم، حياته عز وجل لم تسبق بعدم، ولا يلحقها زوال بخلاف حياة المخلوقين، فإن حياتهم سبقت بعدم ويلحقها زوال لابد، كما أن حياة الله عز وجل حياة فيها صفات الكمال من القدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه، وأما حياة المخلوقين ففيها من الضعف وفيها ما يتناسب معهم بأنهم مخلوقين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن تكاملت دعوته وأن تكامل الدين الذي بعثه الله عز وجل به والرسالة التي بعثه الله عز وجل بها قبضه الله إليه، وكان في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي أوقاته الأخيرة دروس وعبر ينبغي أن يستفيد منها المسلم استفادة عظيمة. كان لهذا الموت بوادر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حج حجة الوداع كان يقول لأصحابه: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وكان يقول لهم: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عام هذا. ونزلت عليه في أيام التشريق في حجه ذاك: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكانت هذه الصورة بمثابة النعي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في أخريات أيامه عليه الصلاة والسلام جاءته حمى شديدة حتى كانوا يجدون حرها من فوق العصابة التي أعصبها، وسبب هذا المرض العظيم الذي أدى إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بينه عليه الصلاة والسلام. فهذا المرض سببه السم الذي تناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة السابعة من الهجرة، لما جاءت المرأة وجاءته بشاة مسمومة كما في الصحيحين من حديث أنس وغيره، بشاة مسمومة وأكثرت من السم في الذراع، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع عليه الصلاة والسلام، فأكثرت من السم فيه، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها وأكل جماعة من أصحابه، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه عليكم السلام: أمسكوا فإنها أي شاة أخبرتني بأنها مسمومة. فأمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته عليه الصلاة والسلام، ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن حبس ضرر هذا السم عنه صلى الله عليه وآله وسلم طيلة هذه المدة وطيلة هذه الفترة حتى يكتمل دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الحكم العظيمة أن يكون في ذلك آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، فإن هذا السم ربما الذي وضع في شاته ربما يكفي لقتل قبيلة كاملة، ولكنه لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى لما أذن له أن يؤثر فيه أذن له بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: قال لعائشة: يا عائشة، ما زلت أجد ألم الطعام الذي أكلت في خيبر، وهذا أوان انقطاع أبهري. الأبهر قالوا عنه كأنه ما يسمى عند الأطباء اليوم بالأورطة ونحو ذلك، وهذا أوان انقطاع أبهري. وذلك السم يعني كان يرى كما جاء في الصحيح من حديث أنس، كان يرى في لهوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشدته. وهذا فيه من الفوائد والدروس والعبر معرفة كيد اليهود، فهم قتلة الأنبياء قديما وحديثا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من أسباب موته السم الذي وضعه الذي وضعه اليهود له عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه 11 يوما وهو مريض عليه الصلاة والسلام، والمرض كان 13 يوما أو 14 يوما، صلى بهم عليه الصلاة والسلام 11 يوما، ثم صلى ما بقي من ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وكل فترة من الزمن اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي يوم من الأيام اشتدت الحمى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرهم أن يجمعوا قربا من آبار شتى فيريق عليه هذا الماء، ودعا بمخضب عليه الصلاة والسلام فصب عليه هذا الماء. فلما أحس بنشاط خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأسه معصوب قبل 5 أيام من موته عليه الصلاة والسلام. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بموته ولم يعلم بذلك إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء وجلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا أبا بكر. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: فعجبنا، قلنا: ما بال هذا الشيخ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الدنيا فاختار ما عنده، فما الذي يبكيه؟ قال: فكان الرجل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر، قال: لا تبقى خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، يعني لا يبقى باب إلا باب أبي بكر ويغلق. قال إني أبرأ أن يكون لي منكم خليل، ولولا أن الله اتخذني خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا يفيدنا فائدة من الفوائد التي نستفيدها من آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبيل موته عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد مات وهو راض عنه وعن سائر الصحابة. ولذلك فإذا وجدت من يطعن في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومن يطعن في الصحابة المقربين أو سائر الصحابة، فاعلم أنه زنديق، إنما رجل سوء أراد الإسلام وأهله وأراد أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يستطع ذلك كما قال بعض علماء السلف، إنما أرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا، فقالوا: رجل حوله رجال سوء، حوله رجال سوء. فالذي حوله رجال سوء وهو يوحى إليه في الصباح والمساء، هل هو رجل خير أم رجل سوء؟ فأرادوا أن يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فمن آخر وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يوصي بالصلاة، لأن الصلاة عمود الدين، والذي يفرط في الصلاة هذا لا دين له. ولذلك الإنسان عليه أن يتمسك بأمر الصلاة. وما ملكت اليمين، وهم العبيد ونحوهم ممن يعني كانوا تحت أيدي المسلم، وكذلك الضعفاء ونحو ذلك. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالضعفاء، فإنه يوصي بهم عليه الصلاة والسلام في آخر أوقات موته عليه الصلاة والسلام. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بثلاث في بيته عليه الصلاة والسلام، دعا بعض أصحابه حتى يأتوا فيكتب لهم كتابا، فدخلوا البيت. فلما دخلوا البيت اختلفوا، قال بعضهم: اشتد به الوجع وعندكم كتاب الله، اشتد به الوجع وعندكم كتاب الله. وقال بعضهم: قربوا إليه كتابا يكتب لكم كتابا. فلما اشتد اختلافهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكرموا الوفود ويجيزوهم بنحو ما كان يجيزهم عليه الصلاة والسلام. والوصية الثالثة نسيها الراوي، ولعلها تكون في بعض ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، إما وصيته بالكتاب والسنة فإنه أوصى بذلك، أو أن تلك الوصية تكون بإنفاذ جيش أسامة لأنه جيش أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإنفاذه في آخر أيام حياته، وما خرج هذا الجيش إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض وأرادوا أن ينظروا ما يصنع الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأسامة بن زيد كان صغيرا في سنه، ولأجل ذلك بعضهم تكلم في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن كنتم تطعنون في إمارته فقد طعنت في إمارة أبيه من قبل، وإنه لخليق بالإمارة، وإنه من أحب الناس إلي، وإن هذا أي ابنه أسامة من أحب الناس إلي بعده. وسبب جيش أسامة أن الروم كانت لهم سطوة لا سيما في بعض بلاد الشام، وكانت القبائل العربية التي تدخل في الإسلام وكانت في تخوم بلاد الشام بالقرب من سلطة الروم ونحو ذلك، كانوا ربما أرسلوا إلى من أسلم منهم فعذبوه ونحو ذلك من الإرهاب الذي حصل منهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل أسامة بجيشه لأجل أن يكون في ذلك تثبيتا للمؤمنين، وأمره أن يأتي إلى تخوم بلادهم، ولذلك أنفذه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الجهاد في أواخر أوقات حياته عليه الصلاة والسلام، وعنايته بأمر المسلمين وأمر عزهم وتمكينهم والدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك كما ذكرنا في الدرس السابق لا يطعن في الجهاد إلا منافق، لا يطعن في الجهاد إلا منافق. كذلك من الدروس والعبر المهمة التي تستفاد من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان فيه عليه الصلاة والسلام من الفقر والعوز والحاجة، وهذا يفيدنا أن هذه الحياة الدنيا ليست دار جزاء وإنما دار ابتلاء، ليست دار جزاء وإنما دار ابتلاء. فلذلك المسلم إذا ابتلي عليه أن يصبر. مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، درع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرهونة عند يهودي لما مات، وهذا يدل على شدة الحاجة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الدروس العظيمة التي تستفاد من آخر أيام حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيامه العظيم بحق زوجاته، فلما اشتد به الوجع كان يحب أن يكون في بيت عائشة، ولكنه لم يصرح بذلك، ولكنه كان يكثر من قوله: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ ففهمنا مراده فأذن له أن يكون في أي مكان أو في أي بيت شاء. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو بين الفضل وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، ورجلاه تخطان الأرض، ورجلان تخطاه الأرض، حتى جعل في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا فيه كذلك من الدروس العظيمة فضيلة عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات في بيتها، ومات في يومها عليه الصلاة والسلام، ومات بين سحرها ونحرها، بين حاقنتها وذاقنتها عليه الصلاة والسلام، وهو متكئ عليها. وما اختار الله عز وجل هذا المقام لنبيه إلا لأجل ماذا؟ إلا لأجل أنه يرضى عن عائشة، يرضى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ويرضى عنها الله عز وجل. ولذلك إذا وجدت من الروافض عداء شديدا لعائشة وسبا لها في آناء الليل وأطراف النهار، فاعلم أن ذلك إنما فيه الطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والطعن في دين الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات في يومها وفي بيتها وبين سحرها ونحرها، بل جمع الله عز وجل بين ريق عائشة وريق النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اشتد به الوجع، هذا وجع الأيام الأخيرة وربما يكون اليوم الأخير، دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وما وفي يده سواك رطب، فأبده رسول الله بصره، فعلمت يعني توجه إليه ببصر عليه الصلاة والسلام، فعلمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريده، فأخذت السواك ثم قضمته وطيبته للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان قويا فلينته له، فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استاك استنانا أحسن منه. فجمع الله سبحانه وتعالى بين ريقه وريقها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحس من نفسه بعد أن أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه بأن يصلي بالناس، كان إذا أحس من نفسه نشاطا خرج إليهم، فخرج يوما بين علي وبين العباس ورجلاه تخطان الأرض، فصلى عن يمين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي تقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر للصلاة إظهار لفضيلة أبي بكر كما ذكرنا سابقا، وهذا كله حصل في الأيام الأخيرة من قوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وتقديمه للصلاة. لما عجز النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ففي يوم من الأيام أمر أن يرش عليه الماء، وسأل: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. فصبوا عليه الماء حتى إذا أحس بنشاط وأراد أن يخرج أغمي عليه عليه الصلاة والسلام، ثم أفاق فسأل: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. فأمر أن يصب عليه الماء، وصب عليه الماء، فلما أحس بنشاط أراد أن يخرج أغمي عليه مرة أخرى عليه الصلاة والسلام، وحصل ذلك ثلاث مرات. ثم لما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حتى كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تراجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغير هذا الأمر عن أبي بكر إلى عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى غيره، حتى لا يتشاءم الناس بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متمسكا بأن يصلي أبو بكر بالناس، حتى قال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. إن كنا مخاطبا عائشة وحفصة، لأن عائشة لم يقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلامها، أخبرت حفصة بأن تقول ذلك، وحديثهما في الصحيحين. شاهد من ذلك أن ذلك مع ما فيه من إظهار فضيلة أبي بكر فيه إشارة لأن يقدم أبو بكر في الخلافة على غيره، لأن الصلاة هي أعظم شؤون المسلمين، فإذا قدم في الصلاة فهو حقيق بأن يقدم في غيرها من الشؤون، فكان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الإشارة على ذلك. من الأمور العظيمة جدا التي كانت في وقت أو في آخر أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الوصايا العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال للناس: لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع. وهذا التحذير كان مع شدة الألم الذي يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الحمى، كانت هناك ركوة أي علبة فيها ماء، فكان يدخل يده عليه الصلاة والسلام في الركوة ثم يمسح بها وجهه، وأحيانا يكون عنده قطعة قماش، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ويرى أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار في مقابر المسلمين. قالت: ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهذا فيه أن من أواخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي مات عليها أنه يحذر الأمة من الوقوع في الشرك، ويخبر أن أعظم بوابة من بوابات الشرك هي الغلو في الصالحين والأنبياء، الغلو في الصالحين والأنبياء. لعن الله أو لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والأمة سبحان الله في هذه الأزمنة المتأخرة وقعت وانحدرت إلا من رحم الله فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد دعا الله فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فأجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. ولكن كم من القبور في نواحي البلاد الإسلامية معظمة ومبجلة، ليس التعظيم الشرعي وإنما الشرك بالبناء عليها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم والطواف حولها ونحو ذلك من هذه الأمور العظيمة التي زينها الشيطان وحذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أواخر أيام حياته. وهذه أعظم الوصايا، لأن الذي يخرم هذه الوصية الأمر بالتوحيد يقع في الشرك والتنديد، فيكون مصيره الخلود في النار والعياذ بالله. من الوصايا العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى بها في أواخر عمره عليه الصلاة والسلام، قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، واليوم كان يوم النحر في بلدكم هذا، والبلد كان كما تعلمون مكة في عرفة في شهركم هذا. فالشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن حرمة هذه الأمور كهذه الحرمة العظيمة المجتمعة، حرمة اليوم والشهر والبلد. إن دماءكم فدماء المسلمين محرمة عليهم. لا ينبغي للمسلم أن يسفك دم أخيه لإشكال من الإشكاليات ولقضية من القضايا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. وانظر إلى الأمة الإسلامية في هذه الأزمنة كيف أنهم يتساهلون في سفك دماء بعضهم البعض مع أنهم مسلمون. الواحد إذا كان بينه وبين أخيه خلاف في مال، في دنيا، في أمور قبلية وغير ذلك من الأمور العنصرية، تجد أنهم يقتتلون، وتجد أن العشرات تذهب أرواحهم وتسفك دماؤهم، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فما ينبغي على الناس أن تتساهل في موضوع الدماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا معناه أن المسلم إذا أصاب الدم الحرام لم يعد في فسحة من دينه، لم يعد في فسحة من دينه. ولذلك كان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه منها سفك الدم الحرام بغير حله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا صلاة له ولا قالوا المفلس منا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. فلماذا يوقع الإنسان نفسه في النار؟ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. فلذلك الذي تسول له نفسه وتطاوعه نفسه في قتل أخيه فإن هذا من الورطات التي يوقع فيها نفسه. فهذه من الوصايا العظيمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أواخر أيامه عليه الصلاة والسلام. ثم إن الوجع اشتد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان في يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام قد كشف الستر والصحابة يصلون صلاة الفجر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وجهه كأنه ورقة مصحف كما ذكر ذلك أنس، فكان وجهه وضيئا جميلا حسنا حتى ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شفي، مع أنه هو اليوم الذي مات فيه، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إليهم وكادوا أن يفتتنون في صلاتهم، فأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الستر وأشار إليهم أن اكملوا صلاتكم. ثم لما كان ضحى ذلك اليوم دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة فأسر لها بشيء عليه الصلاة والسلام، فلما أخبرها بشيء بكت، ثم أسر إليها بشيء آخر فضحكت فاطمة رضي الله تعالى عنها. ثم سألنها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها: ما قال لك رسول الله؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن مات سألتها عائشة رضي الله تعالى عنها وعزمت عليها بما عندها من المكانة والمنزلة أن تخبرها ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت أنه في البداية أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت في مرضه هذا، فبكت فاطمة رضي الله تعالى عنها. ثم بعد ذلك أخبرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء أهل الجنة، فضحكت رضي الله تعالى عنها. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا في على حجر عائشة رضي الله تعالى عنها بين حاقنتها وذاقنتها، وكانت رضي الله تعالى عنها ترقي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح بيده الشريفة. ثم بعد ذلك حصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثقل جسمه، ثم سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخذته بحة يقول: بل الرفيق الأعلى، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت عائشة: فعلمت أنه يخير، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه ما من نبي يقبض إلا ويخير عند موته. قالت عائشة: فعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا عليه الصلاة والسلام. فأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده الشريفة بل الرفيق الأعلى، ثم سقطت ومالت يده عليه الصلاة والسلام، ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فكل مسلم يصاب بمصيبة يفقد قريبا من أقربائه وعزيزا من أعزائه عليه أن يتسلى بمصيبته في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ليس ثمة مصيبة أعظم من فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نتسلى بمصائبنا بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الكرب بالصحابة مبلغا عظيما، فقام عمر رضي الله تعالى عنه فقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج إلى ربه كما خرج موسى بن عمران إلى ربه فقيل أنه مات. وليأتين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليقطعن أيدي رجال ورؤوسهم زعموا أنه مات صلى الله عليه وآله وسلم. ووصل الخبر إلى الصديق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان في أعالي المدينة في دار له في السنح، فجاء رضي الله تعالى عنه وقبل أن يأتي الناس دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكشف عن وجهه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج إلى الناس ووجد عمر يتكلم فقال: على رسلك أيها الحارث، على رسلك أيها الحارث. فلم يسكت عمر رضي الله تعالى عنه، وكلمه بعد ذلك ولم يسكت رضي الله تعالى عنه. فتشهد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلما تشهد أبو بكر مال الناس إليه وسكت عمر رضي الله تعالى عنه، فقال كلمة قطعت الوهم في صدر من تعلق به. قال النبي صلى قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ عليهم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقرأ عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلما قرأ هذه الآية قال عمر: فأيقنت أنه مات، فعقرت، يعني كان واقف، فعقرت حتى سقطت، ما استطاع أن يقف. وجعل الناس يقرؤون هذه الآية في سكك المدينة ويبكون، يقرؤون هذه الآية ويبكون. فكان بعضهم أو عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: كأنها أنزلت في هذه الساعة. يعني شدة الذهول وشدة المصيبة أدت بهم إلى هذا الاضطراب، لكن ثبت الله عز وجل الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فكان بثباته ثبات المسلمين. من الدروس العظيمة التي نستفيدها من موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم أمر الخلافة وعظم أمر السلطان الذي يكون قائما على أحوال المسلمين. فإن الصحابة ما دفنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة، فتباحثوا أمر خلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بينهم من الكلام إلى أن نزلوا إلى كلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي ينظر إلى حال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ينظر إلى إمام عظيم مبجل نصر الله به الدين، تأمل إلى هذه المواقف العظيمة وهذا العلم موقف بعد موقف ينصر الله عز وجل به. ففي ثقيفة بني ساعدة جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال كلاما قطع ما كان يمكن أن يؤدي به أن يؤدي إلى اختلاف، فنزلوا على أن الخلافة إنما تكون في مهاجرين، وبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعند موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في معارك الردة وغير ذلك من مناقبه رضي الله تعالى عنه. إذن من الفوائد العظيمة أن يعظم المسلمون أمر سلطانهم، لا سيما إذا كان سلطانهم فيه خير وسلطانهم مسلم، فهذا السلطان لا لأجله هو، لكن لأجل مصالح المسلمين، لأجل مصالح المسلمين، فهو لعظم أمره قدم هذا الأمر على ماذا؟ على دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل أن مصالح المسلمين تقوم على خليفة أو على حاكم يقوم بشؤونهم ويدبر أمورهم، يقتص من الظالم وينصف المظلوم ونحو ذلك من هذه الحقوق المعلومة التي ربما تحصل الفوضى بضد ذلك وعدمه. ثم بعد أن قضي هذا الأمر غسل النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه، لأنهم ترددوا أيغسلونه بثيابه أم ينزع عنه ثيابه، فألقى الله عليهم النوم، فما منهم من أحد إلا وذقنه على صدره. ثم سمعوا صوتا يقول لهم غسلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثيابه، فغسلوه عليه الصلاة والسلام في ثيابه صلى الله عليه وآله وسلم، وكفنوه في 3 أثواب بيض من كرسف سحولية عليه الصلاة والسلام. ثم دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها خارج المسجد، خارج المسجد. وما دفن في ذلك الموضع عليه الصلاة والسلام إلا لأجل أنه خشي أن يتخذ قبره عليه الصلاة والسلام مسجدا، ولم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. وهكذا لما وسع المسجد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسعه من نواح ولم يوسعه من ناحية الحجرة، وهكذا عثمان رضي الله تعالى عنه، وأخطأ بعض خلفاء بني أمية لما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل الحجرة فيه، وهذا خطأ منه هو. وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضح في عدم اتخاذ القبور مساجد، فيقدم قوله على فعل غيره عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يجوز أن يجعل قبر داخل مسجد، والحق لأولهما، فإن كان القبر أولا أزيل المسجد، وإن كان المسجد موجودا أولا نبش القبر فجعل في مقابره وجعل في مقابر المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال في وقت وفاته وعند موته عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونختم بأن وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر واضح جلي بين، ومع ذلك تجد بعض الضلال كالمتصوف وبعض غلاتهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حي، وربما بعضهم يصرح بهذا عند كل الناس وبعضهم لا يذكر هذا إلا عند الخواص، وهذا فيه يعني من السفه والطيش ما الله عز وجل به عليم. فكيف دفن الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حي؟ كيف دفنوه وهو حي؟ وكيف النبي صلى الله عليه وسلم حي ويستخلف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ وكيف النبي صلى الله عليه وسلم حي ويحصل بين الصحابة ما شجر بينهم حتى أدى إلى حصول الاقتتال، ولا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويفصل بينهم، وهكذا من الإحن والمحن ونحو ذلك من هذه الأمور؟ فهذا يدل هذا القول على أنه قول فيه سفه وفيه طيش وفيه أغراض يعني دنية لهؤلاء الضلال يريدونها، ولكن كما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنكم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكذلك كما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتبع دينه وشرعه، فإن الدين باق، فإن دين الله عز وجل باق، والله عز وجل أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وباقتفاء أثره: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأمر بتحكيم شرعه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الدروس والعبر المستفادة من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا، يمكن أن تفرد في مصنفات ومؤلفات، لكن أردنا أن نلمح إلى شيء من ذلك ونذكر شيئا من ذلك ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. القبر طبعا أدخل في توسعة أحد خلفاء بني أمية أظنه عبد الملك أو غيره، فلما أدخل أنكر عليه التابعون الذين كانوا موجودين، ولكن مع إدخاله فقد أحيط بجدران، أحيط بجدران 3، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، وأحاطه بثلاثة الجدران، فأحيط القبر بثلاثة جدران لأجل أن يفصل. يعني ذلك الذي اجتهد هو لعله كان عنده شيء من العلم بأن هذا ما كان ينبغي، ولأجل ذلك أحاطه بثلاثة جدران لأجل أن يفصله عن المسجد. وذكر بعض العلماء المحققين أن الأتراك لما كان المسجد النبوي في سلطانهم في الدولة العثمانية أضافوا جدارا رابعا، وبعضهم يذكر أن الدولة السعودية جعلت سياجا آخر. وكما تعلمون يعني في القصة المعروفة قصة اليهوديين الذين كانا يريدان أن يسرقا جثة النبي صلى الله عليه وسلم، في تلك القصة جاء ذلك السلطان فجعل الرصاص المذاب يعني في صبة من أسفل القبر تحصنه من أن يأتي أحد فيأخذ القبور ونحو ذلك الموجودة. فهذه كلها جدران فصل بها القبر من المسجد. ولكن كما ذكر أهل العلم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من المساجد، ولا يقاس عليه مسجد آخر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه هذا الفضل. فلو كان هذا الفضل ينقطع في وقت من الأوقات وفي حين من الأحيان، فإنه صلى الله عليه وسلم سيدل على أن هذا الفضل سينقطع، كما أخبر عن أشياء في آخر الزمان ستحصل. أخبر بأن الكعبة ستنقض حجرا حجرا في آخر الزمان، وأخبر بأمور من أشراط الساعة. فلو أن هذا الفضل الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام سينقطع في وقت من الأوقات لأخبر به عليه الصلاة والسلام، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فكونه لم يخبر بذلك فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم خارج بنص، والصلاة فيه جائزة وإن جعل فيه ما جعل من أخطاء الخلفاء، فالخطأ يتحملونه هم، لكن الصلاة فيه مشروعة. صلاة فيه مشروعة، لكن غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه. فأي مسجد آخر غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا نص خاص يجيز لنا الصلاة فيه. الأصل أن القبر، أن المسجد إذا جعل فيه قبر لا يجوز اتخاذه مسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. فأما المقبرة فهي أماكن القبور، فهذه ليست مكانا للصلاة، المقصود بها الصلاة التي تكون من الصلوات ذات الركوع والسجود. أما الصلاة التي تكون يعني صلاة الجنازة فهذه مشروعة في المقبرة. فصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا فيه أن كل ما جعل مكانا لدفن القبور لا يكون مكانا للصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. وهذا فيه أن أماكن القبور ليس فيها صلاة، صحيح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم شبه البيوت التي لا يصلى فيها بماذا؟ بالقبور، لكن قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. وهذا معناه أن القبور ليست محلا للصلاة، ليست محلا في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي قبور الأنبياء. وجاء في بعضه في رواية صحيحة اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم، وليس قبور أنبياء، قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أي يسجد عندها، أي يسجد عندها. وهذا ما ينبغي، وهذا أمر يستحق صاحبه اللعنة، يستحق صاحبه اللعنة. ولو أنه ما كان يعني خطيرا يؤدي إلى الشرك والكفر لما رتب عليه هذا الأمر العظيم، لعنة الله على اليهود والنصاررى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة وأم سلمة وكانتا قد ذهبتا إلى الحبشة، يعني هاجرتا إلى شنو؟ إلى الحبشة. قال فذكرنا كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرنا من حسنها وتصاويرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله تعالى، ووصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله. والآن الأمة الإسلامية يعني فعلت هذا بحذافيره، تجد المزارات، طبعا الرافضة ديل يعني دينهم أصلا بلا، لكن المزارات هناك أهم من المساجد. ولكن تجد في بعض بلاد المسلمين زي ما عندنا في السودان وفي مصر خباب وأضرحة تزار بألوف مؤلفة من البشر، يعني مثلا عندك في مصر مشهد السيدة زينب ومشهد الرفاعي والبدوي ونحوها، تلقى نحن عندنا في السودان قبة البرع وأبوه والقبة المكاشفي وغيره من الطواغيت، والكباشي، وتلقى محرازي قاعدة قبابة زي الصواريخ ومضومبان إلى آخره، يعني قباب كثيرة الناس يقصدونها من مشارق الأرض ومغاربها. مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، إنت إذا داير لك مسجد بتاع صلاة ما تشد الرحال إلا لثلاثة بس، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فما بالك بشد الرحال من أجل القبة داير يطوف بها، وداري يلف بها وداري يستغيث بصاحبها. ولذلك يعني ما أجمل ما قاله يعني الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في قصيدته، قال: وحذر الأمة من إطرائه فجرهم إبليس باستجرائه، فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. فالمقصود فليت شعري قال من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فالذي أباح ذلك أورط الأمة فعلا في المهالك، وكذلك يعني أهلك نفسه بهذه الذنوب الجارية عليه. ولذلك يعني بعض الناس يتساهلون في ذلك، وكل دعوة ما أسست على التوحيد ما ينفع الله سبحانه وتعالى بها. يعني عشان كذا تجد أن رؤوس الإخوان المسلمين كحسن البنا ذكر أنهم كانوا يمشون الساعات الطوال لأجل أن يزوروا قبر صالح من الصالحين، وطبعا هذا يعني إشكال عقلي يعني عندهم. لذلك الإنسان عليه أن يؤصل هذا الأصل العظيم، هو أصل العقيدة والتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات موته كان من أعظم الأمور التي يرشد إليها عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومكتفى بمرة واحدة. الصحابة يقول لك مرة خرج إلى المسجد فقال هذا، ومرة دعا بعضهم، يعني يقول هذا الكلام بين أفراد من الصحابة وجماعات من الصحابة حتى ينتشر ذلك وينتقل. بعد ذلك يأتي الناس سبحان الله ويعظموا القباب والقبور والأضرحة والصالحين تعظيم شركين. الصالح ده نحن إذا تأكدنا إنه صالح بجد نقتدي به، زي ما هسه نحن بنقرأ زي ما بنقرأ تراجم في أناس نحسب أنهم صالحين، نحسب أصلا الجزم لفلان من الناس إنه صالح ما يجوز. تجزم والله تقول فلان ده صالح، تقول مثلا أيمن ده صالح عشان بيصلي بينا، ما صح، ما يجوز إنه شو تجزم بفلان من الناس أنه صالح. ليه؟ لأنه عدة أمور. أول شيء ما عنده من السريرة القوية أنت ما بتعرف هل هو من المخلصين أم هو من المرائين. رجل، القصة في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى، في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان ظاهر لهم إنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنا في معركة فقالوا ما أجزأ منا أحد، الصحابة قالوا كذا، ما أجزأ منا أحد مثل ما أجزأ فلان، ما ترك شاردة ولا واردة من جيش الكفار إلا اتبعها يضربها بسيفه. تمام، يعني اجتهاد شديد. فلما قالوا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بوحي، هو ما مات لسه، ما زال شو حيا، ما زال حيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فشد ذلك شق ذلك عليهم، قالوا إن كان هذا من أهل النار فمن منا من أهل الجنة، هم بس شايفين شنو اجتهاد ونحن ما اجتهدنا الاجتهاد اللي اجتهدنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هو من أهل النار. فلما قال ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قال أنا أتبعه أبدا، أنا الزول ده بشوف لكم خبر شنو. فقال كان إذا خرج خرجت معهم، من معركة كان فيها كر وفر لسه ما انتهى، قال كان إذا خرج خرجت معه، وإذا أسرع أسرعت معه، وإذا رجع رجعت معه. قال فلما أصيب بجرح واشتد عليه جرحه وضع ذباب السيف يعني المحل الحادة بين ثدييه يعني في المنطقة دي، ووضع نصله نصل سيف على الأرض، ثم تحامل على سيفه يعني فقتل نفسه. فجاء ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أنك رسول الله. قال وماذا؟ قال الرجل الذي قلت أنه من أهل النار. قال قلت لهم أنا أتبعه أبدا، فحصل منه كذا وكذا، قال إلى أن فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مهمة هي رأس زي ما يقولوا مربط الفرس في الموضوع، قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل شنو؟ النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. عشان كده أنت الزول مهما شفته عنده فسوق ما تجزم بأنه من أهل النار، انت ما عارف هو ماذا يفعل في خلوته، يمكن انت ظهر لك منه الفسوق وخفي لك منه وخفي عنك طاعته وتوبته واستغفاره ورجوعه الى الله، هذا خفي عنك. تمام، فليس ما يظهر دائما هو اللي. لكن ليس هذا معناه انه نسيء الظن بالناس، يعني فلان راينا فيه الصلاح نسيء الظن به، لا، ولكن تقول كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم، تقول نحسبه وشو والله حسيبه. اذا حسبت ظننت انه انسان رجل من الناس انه صالح تقول نحسبه والله حسيب، لكن ما تجزم بصلاحه لأنه الجزم لا يعلمه إلا الله، ما تجزم إلا لمن جزم الشرع له بصلاح. يعني مثلا الصحابة دي ربنا زكى، الصحابة ربنا الأخبر إنهم في الجنة وهكذا، فهذا نجزم به ونجزم بأنهم سادات الأولياء وسادات الصالحين دي الصحابة. أما غير كذا تقول نحسبه والله حسيبه، والله فلان ده والله نحسبه والله حسيبه هكذا أرشد النبي خاص. حتى لو مات في ساحات القتال تقول نحسبه شهيدا، ما تكذب بشهادتي، انه ما بتعرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان الرجل يقاتل ليغنم ويقاتل ليذكر ويقاتل حميه ويقاتل شجاعه، فاي ذلك في سبيل الله؟ يا تفهم الدخيارات، يا تل يكون في سبيل الله ليغنم ليذكر حميه ولا شجاعه؟ قال من قاتل، خلى الخيارات دي كلها عليه الصلاه والسلام، قال من قاتل لتكون شنو كلمه الله هي العليا. يمكن اثنين في صف القتال احدهما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، والآخر يقاتل ليذكر. كما في حديث أبي هريرة إنه أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن فيأتي به الله فيعرفه بنعمته عليه فقل ما عملت بها، فيقول قرأت فيك القرآن آناء الليل يعني ساعات الليل وآناء النهار يعني في ساعات النهار، بقرب الليل وبالنهار، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما قرأت ليقال فلان قارئ وقد خيل، يعني أنت دائر الدنيا بس. ثم يؤمر به، ده قارئ قرآن، ثم يؤمر به ويلقى في النار، ويلقى في النار. ورجل جاهد في سبيل الله، ده شايفينه نحن، فيأتي به الله فيعرفه بنعمته فيقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، إنما قاتلت ليقال فلان جريء، جريء يعني شجاع، وقد قيل، وقد قيل. ثم يؤمر، ثم فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة، ثم يؤمر به ويلقى في النار. وثالث رجل بتصدق آناء الليل وآناء النهار، كذلك يقول الله له إنما تصدقت ليقال فلان جواد أي كريم وقد قيل. عشان كذا لما عدي بن حاتم جل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أبيه حاتم الطائي، ذا لحد الآن الناس بيتكلموا بيكرمه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أباك أراد أمرا فبلغه. ما كان ينفق لمرضات الله، وإنما ينفق لماذا؟ ليذكر. لحد الآن ذكره شغال. أصله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، التوفية دي معناها زي ما ربنا قال أوفوا شو المكيال والميزان ونحو ذلك من الآية، يعني ما بكون في شيء من النقصان. إنت كان عملت الموضوع ده داير بالدنيا، الدنيا دي ربنا ما بيظلمك فيها نهائي، داير شكر بيجيك الشكر، داير حمد بيجيك الحمد، داير أي حاجة في الدنيا دي ربنا ما بيظلمك فيها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. لكن إنت في يوم القيامة إذا ما كنت تريد وجه الله لن تجد ذلك عند الله. لذلك جاء في الحديث القدسي أن الله يقول للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون عندهم في الدنيا هل تجدون عندهم خيرا، ما يجد عندهم شيئا. وده فيه أنه الإنسان يتعاهد نفسه ذاته، إنت ما معناه أي صاح الليلة صمت لي الله وصليت لي الله، لكن الشيطان ما بخليه، عرفتها؟ يعني إنت الليلة بتعمل لي الله، بكرة بيجيك شنو؟ عشان تعمل حاجة معينة عشان من أجل الناس، ترائي بها الناس، داير ثناء الناس عليك، داير الناس يشكروك، داير الناس يمدحوك، داير الناس يزكوك إلى آخره. الإنسان يتعاهد إخلاصه وصدقه.